وإلى نور العيون في سيرتي في تلخيص سيرة الأمين المأمون حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: ثم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان، هذا هو اسمه أبي بكر الصديق، اشتهر بكنيته حتى كاد الناس أن ينسوا اسمه رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. أمها أم رومان من كنانة، تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. دليل هذا ما رواه أحمد وابن سعد والطيالسي، دليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث. ما رواه أحمد وابن سعد والطيالسي عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث. هذا نص عائشة رضي الله عنها، ما هو في كتب التاريخ، هذا تأريخ عائشة رضي الله عنها، وسند هذا الحديث صحيح، سند هذا الحديث صحيح، هي بنفسها تقول: تزوجني قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث. وهي بنت ست أو سبع، بنت ست أو سبع، وبنى بها أي دخل بها بالمدينة، وهي بنت تسع رضي الله عنها وأرضاها، ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة سنة. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله قالت رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها بنت سبع سنين وزفت إليه، زف زف زفت العروس، ما هي كلمة مبتدعة، موجودة الكلمة أصيلة من القديم، لكن نحن ما نمشي مع زف زف في العصر النبوي وزف في عصرنا، شتان بين مشرق ومغرب، أقول شتان بين مشرق ومغرب. وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبتها معها رضي الله عنها، ومات عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت ثماني عشرة سنة. فإيش تفكر يا أخانا يا جالس عندما تسمع هذا الأثر الصحيح جدا؟ إيش تفكر؟ تزوج النبي عائشة وهي بنت سبع، زفت إليه وبنى بها وهي ابنة تسع، في يدها لعبتها رضي الله عنها، قبض عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت ثماني عشرة سنة، إيش تفكر؟ فكر فيه. لولا أننا صائمون لقلت تفكر في الزواج، لكن اللهم إننا صائمون، ها؟ فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. تفكر في أولئك الذين أقاموا الدنيا وما أقعدوها، زواج من قاصرات، زواج من صغيرات السن، إيش هذا؟ إيش هذه القسوة؟ إيش هذه الهمجية؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. زوجات رسول الله الإحدى عشرة أو التسع، وقد مات عن تسع زوجات صلى الله عليه وسلم، كلهن ثيبات سوى عائشة أم المؤمنين. وهذا يلقمهم حجرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الاستمتاع. قبل هذا نقول هذا والوحي ينزل، وهذا من خصائص رسول الله، أما لسائر الأمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، إن كنت خواف التصق بواحدة هي المحيا إلى الممات إن كنت من الخائفين. اللهم اجعلنا من الشجعان الأبطال. أولا الأسر تختلف، وهذه العائلة معروفة مثل عوائل بعض الأنصار، فيهم جسامة وطول طوال، فإذا كان الطفل فيهم بلغ من العمر 5 أو 7 تجده يوازي في الطول شابا من أي جنس آخر أو من أي قبيلة أخرى، وهذا الذي أحمله عليه أولا. ثانيا يعني أنها قادرة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثاني أن هذا بوحي من الله عز في علاه، أن هذا وحي، لو كان أمرا مستنكرا لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الاستنباط، فإذا وجد المقتدرات والمؤهلات والمستطيعات ولو كن صغيرات، بين معترضتين في بعض البلدان إن أمنت الفتنة، ولم يكن في ذلك مخالفة، لأن هذه المخالفة قد تأخذه من قاعة العرس إلى أبو زعبل ولا إيش اسمه إلى السجن، وهذا ما وقع من بعض أهل العلم، وبكل أسف تعرضوا لفتنة لفتن. ليش؟ أفتوا بموجب هذا النص بفتوى، ويا ليتهم ما شهروها، لأنهم تعرضوا بسببها للإخراج والطرد والإبعاد، وفتن ما لا يعلمها إلا الله، ما لا يعلم عواقبها إلا الله. سئلوا إيش حكم تزوج الفتاة الصغيرة، قالوا إيش نحن نفتي بموجب كتاب الله وسنة رسول الله، تزوج رسول الله عائشة وهي في 7 وبنى عليها وزفت إليه وهي في 9، فكان ماذا؟ ولما بلغت الفتوى، لأن عندهم قانون، قانون يجرم ويحرم، وكأن ذلك القانون سماوي، وكأن قانون السماء قانون الله أرضي، وهذا بلا ريب أنه من تأثر أولئك بالحكم بغير ما أنزل الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن ومع هذا أقول، إن وجد شيء منصوص عليه في ألا تزوج الفتاة إلا في عمر محدد، أرجوهم وأتوسل إليهم ألا يجعلوا هذا شرعا يحرمون فيه ما أحل الله، ولكن يقولون رأينا بالتجربة وبالكشوف الطبية التحليلات المعملية أن بنات هذا البلد لا يطقنا ولا يتحملنا حياة الزوجية إلا في عمر كذا، ولكن من غير تجريم ولا تحريم، لأن إنسانا قد يعجب بدين وخلق رجل شاب وعنده فتاة عمرها 11 سنة ولا 12 سنة، يقول يا أخي هذه الفتاة بالغة، هذه الفتاة خبيرة، هذه الفتاة قد تربت على الإيمان والعفاف وعلى خدمة الزوج، خذها فقد زوجتكها. ما يقولون زج بهم في السجون، حرام، جريمة، هذا مصادمة لشرع الله. لكن لا حرج أن ينظموا من غير أن يصادموا شرع الله. يقولون والله وجدنا أن 15 أو 17 هي السن المناسبة لبنات هذا البلد، لا حرج، هذا التنظيم لا حرج، هذا التنظيم لا حرج. أما أن يجرموا ويحرموا فهذا بلا. تفضل يا شيخ ارفع صوتك تكرر. أي لا هذا قد يفهم من هذا، يعني يلفت النظر الشيخ جزاه الله خيرا إلى من يقرأ القرآن كده قراءة ظاهرة فيفهم، مثل من يقول يقرأ ويل للمصلين، أعوذ بالله، ويل للمصلين، ما احنا مصلين يا أخي، كمل، الذين هم عن صلاتهم ساهون، مضيعون، تاركون، مؤخرون، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. لا تفهم تعد على أصابعك، ولذلك أقول لتجعل لنفسك في هذه الأيام الفاضلة، اجعل لنفسك ختمة للقرآن بقراءة تفسير من التفسيرات المختصرة، سأسرد عليكم بعض قائمة من التفسيرات المختصرة التي السليمة التي أوصي بقراءتها ختمة واحدة، ختمة واحدة تتدبر كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخشى ما أخشاه ما خشيه الأخ الفاضل، يقول مثنى ويروح يضيف الثلاث يعني خمسة، ورباع يعني خمسة، وأربعة تسعة، وهذا فهم أعوج. لو فهم واحد هذه الآية هذا الفهم فهو فهم أعوج. كما ذكرت لكم من قبل، ذكرت لكم من قبل كنا في مجلس، هذا في مجلس يعني مجلس عامر، واحد قال والله الحمد لله أنتم ما تصلون الوتر يا أخ، ما تصلوا الوتر يا أخواننا. فقيل له أنت ما شاء الله كم ركعة تصلي الوتر؟ قال أنا أصلي الوتر ثلاث مرات، أوتر أول الليل، أوتر وسط الليل، أوتر آخر الليل. فهاجى أهل المجلس قالوا إيش هذا يا شيخ، من فين أخذت هذا، هذا ما هو صحيح، الرسول يقول لا وتران في ليلة. قال كيف ما هو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول ما شئت أن ترى رسول الله في الليل أو ترى أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. فهم إيش فهم مسكين هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثلاث مرات، أول الليل وسط الليل آخر الليل. إذن إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة؟ طيب، يقول رحمه الله وتوفيت سنة 58 وقيل غير ذلك، ولم يتزوج بكرا غيرها، تكنى أم عبد الله رضي الله تعالى عنها. طبعا عائشة رضي الله عنها وسوقوها لأهل الأهواء والبدع، عائشة رضي الله عنها من المبشرات بالجنة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ففي صحيح مسلم أن عن عمار رضي الله عنه كان يقسم ويقول والله إن أم المؤمنين عائشة هي زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، كيف استحل أولئك الناس أن يطعنوا في عائشة ويسبوها؟ أين هم من الإسلام؟ إنهم يكذبون القرآن ويكذبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصرح من هذا؟ وبالله لاحظ لي شوي، نتعامل مع مصادر، نحن نوثق الأمور بس كلام كلام كلام كلام سرد. الأول صحيح مسلم من حديث عمار يقول والله إن أم المؤمنين عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ننتقل إلى مصدر ثاني، روى الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع، وفيه تشيع، فيه تشيع. روى الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع في كتاب المستدرك هذا الحديث. إيش الحديث هذا؟ والحديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أنت زوجتي في الدنيا وفي الآخرة. الحاكم فيه تشيع، الحاكم فيه تشيع، لكنه ليس برافضي. قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقد انتشر وفشى أن الحاكم صاحب المستدرك، أن الحاكم رافضي، فقال إن الله يحب الإنصاف. يا ناس أنصفوا، أنصفوا حتى في البغض، إن الله يحب الإنصاف. ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. هو رحمه الله ورضي عنه يروي هذا الحديث في المستدرك، يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أنت زوجتي في الدنيا وفي الآخرة، سوقوها لجيرانكم، سوقوها لإخوانكم، أسمعوا مواطنيكم. هذه الألفاظ النورانية النبوية في فضل أم المؤمنين عائشة، فلعل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم وعلى المسلمين من الطعن في حداة قافلة النبوة، أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من رضيهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، ولا يرضى الله عز وجل لصحبة نبيه، لا يرضى له إلا بالأخيار الأطهار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. طيب ننتقل إلى الأسئلة وهي كثيرة وكثيرة وغزيرة ووفيرة، فالله المستعان. شوف هذا كمان دفعة ثانية، أقول ضربت على وتر حساس، أقول خلاص نمشي كده على الخفيف، أقول نمشي على الخفيف وعلى الظريف، ها؟ إيه نعم. وقليل دائم خير من كثير منقطع، تعلمنا هذه القاعدة من قبل. يقول سمعت أحد المشايخ يقول إن الذهاب إلى الميقات والتنعيم لأجل عمل عمرة أخرى لأبيه المتوفى أو لأمه ليس مشروعا وليس صحيحا ولا يؤجر الإنسان عليه. هذا تشدد، أقول هذا تشدد. فالعلماء ولعلهم هم الأكثر الذين يجيزون العمرة لمن هو بمكة ليخرج إلى مسجد عائشة أو مسجد التنعيم، يستدلون بدليل، يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة وأخرج معها عبد الرحمن إلى أدنى الحل وهو ما يسمى بالتنعيم، وسمي من بعد بمسجد عائشة، فليس شيئا مبتدعا ولا مخترعا كصلاة التراويح جماعة سواء بسواء، لكن ليس على سبيل الموالاة. كل يوم من أيام رمضان بمكة يخرج إلى التنعيم ويرجع، يخرج إلى التنعيم ليلة 27 ثلاثة عمرة، أول الليل عمرة، وسط الليل عمرة، آخر الليل عمرة. يا أخي هذا ما هو صحيح وليس من السنة. أكثر من الطواف أو أكثر من الصلاة أو أكثر من قراءة القرآن، ولا تكثرن من العمرة ليلة 27 ولا في أيام رمضان، لأن ذلك هو حقا لم يؤثر ويؤدي إلى المشقة ويؤدي إلى الازدحام. يقول أصبحت العبادة، لماذا أصبحت العبادة عادة في رجال يمنعون الزائرين من التمسح بالشباك، وما حكم تكرار الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي هذا المنع في محله، هذا المنع في محله، لكن أنا ما أدري، ما رأيت يعني المنع، يعني المنع هذا مثل يا أخي أقم الصف، عندما تكون في الصف، شوف لاحظ عندما تكون في الصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عدلوا الصفوف، أقيموا صفوفكم وتراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لينوا مع هذا، ما هو تمسك يده تطبق على يده تلويها مثل المصارعة، أقم الصلاة، أقم الصف، أقم الصف. يا أخي أنت تنفر خلق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو القائل أقيموا صفوفكم، نعم هو الذي كان يمسح على الصدور فإذا رآنا قد استوينا في الصف أي كالبنيان المرصوص كبر صلى الله عليه وسلم، هو هذا، هو الذي سن هذه التسوية، هو القائل لينوا في أيدي إخوانكم. فالذين يمنعون المنع في محله، ما يحل، حرام أن يتمسح الإنسان بشباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتمسح بالأعمدة، ولا يتمسح بالبسط، ولا يتمسح بالفرش، ولا يأخذ شيئا من الحيطان ولا الجدران، فكل ذلك مما لا دليل عليه وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. لكن يبقى قضية الإخوة جزاهم الله خيرا، وأنا ما أعتقد أن أحدا، اللهم إلا إذا كان في آخر الدوام وكان قد بلغ به الطفش مبلغه، فلربما دفع ولربما نهر ولربما زجر. ولذلك أقول تقليل الدوام ليس رحمة فحسب بالموظفين، بل هو قد يكون من أعظم الوسائل للمحافظة على الأدبيات والأخلاقيات، للمحافظة على الأدبيات والأخلاق. نعم أنا ما أتدخل في شؤون أحد، ما أتدخل في شؤون أحد، لكن أقول للصائم، للصائم وهو صائم منقطع عن الطعام والشراب، وهذا يقع فعلا عندنا الدوام إلى درجة كبيرة في جميع المرافق، إلى في شريحة وشرائح كبيرة تخفف ساعات الدوام لله الحمد والمنة، فما بقي يعني عذر للذين يقولون فقدنا أعصابنا لطول الدوام. ولذلك من يأتي فيحاول يدنو من القبر ليمس يجد ضربة قاضية، هذا بلا ريب أنه من الشدة والعنف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وآله وسلم. موالاة الشفاعة ليس من السنة، كل بعد صلاة يوقف عند القبر، كل بعد صلاة يروح هناك ويوقف وقوف وينحني، هذا ما هو من السنة. أحيانا وأنت جالس، أحيانا عند القبر تسلم، أحيانا عند الباب أحد أبواب المسجد النبوي تسلم، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول: شفاعتي لأهل الكبائر، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح جدا. وما المقصود به؟ أن الله تبارك وتعالى حين يأذن لنبيه بالشفاعة ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكبائر أن يغفر الله عز وجل ذنوبهم، فهو من الأنواع التي يأذن الله لنبيه بالشفاعة فيها. هل صلاة التراويح 20 ركعة؟ وهل إن صلينا 20 نكون مخالفين للسنة لحديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ أنا ذكرت الجواب من قبل فقلت الجواب على قسمين، من يجيب ويذكر هذين القسمين؟ وهذه الأجوبة المنهجية التي فيها اتفاق واختلاف وأتلاف صفوف واجتماع كلمة ووحدة صف من الأهمية بمكان عن الأسئلة الفقهية المجردة عن صلتها بجماعة المسلمين. فمن يجب؟ إجابة أنموذجية حتى أطمئن أن الكلام لم يتبدد، وأن الأسئلة والأجوبة عنها المنهجية قد وقعت موقعها في قلوبنا وأذهاننا وأفكارنا. فيه قسمان قلت عن جواب عن هذا السؤال، ينقسم إلى قسمين: صلي وصلي، تؤجر وتؤجر. بسم الله، ها وارفع صوتك، اصرخ صرخ: لا أنا أريد أن أصلي 20. أنت تقول 11، لا أنا 20. نتخاصم، نتضارب، ها، ونتنازع. طيب عليه إيش توصيني؟ صلي 11 ولا صلي 20؟ جزاك الله خير، ها نعم خلاص. ومن صلى 11 ركعة 11 ركعة اعطيه يا شيخ. وهذا نحن نحتاجه في مسائلنا الفقهية في هذا العصر، عصر الخلاف والنزاع. كلما جئنا بالمسألة الفقهية فأجبنا عنها من حيث الحلال والحرام وألصقناها بناحية منهجية، لا سيما إن كانت لها صلة بجماعة المسلمين وجماعة المصلين، صل 20 ركعة مع الإمام تدرك سنتين: سنة فهم هذا النص، ما كيف نصلي يا رسول الله؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة. صل 20 مع الإمام مع إمتكم ولا تفارقوهم 20 ركعة، ها تدركون هذه السنة، صلاة مثنى مثنى. صلاة فضيلة ثانية وسنة ثانية: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صل ولا حرج. آخر يقول: لا أنا أريد أن أحيي سنة عائشة بشهادة ابن عباس أنها أعلم الناس بوتر رسول الله، تقول ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره، إمام مسجد أنا ما أصلي إلا 11 ركعة. يا أخي أقبل راسك، جزاك الله خير، تطبق السنة، تطبق السنة. هنا يصلي 8 أو 10 كما يفعل بعض المتسننين، نقول لو جزاك الله خير طبقت حديث عائشة: انصرف إلى بيتك جزاك الله خيرا وأوتر بواحدة، تكون أحييت سنة الله أعلم بأجر وعظم إحياء سنة. هذا على خير وهذا على خير، ما في خلاف البتة، صف واحد، قلب رجل واحد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما في خلاف، خلاص ما في خلاف، انتهينا يا إخواننا، ولا يجوز الخلاف في مثل هذا. نلاحظ كثرة الأولاد في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى درجة أن بعضهم يلعب ويمرح ويشغل المصلين، هذا موجود ويشتكي منه، يشتكي منه كثير من الصلحاء وكثير من المصلين. يقولون بعض الناس هداهم الله يريد الخير لأبنائه، إيش يصنع بهم؟ عنده 10 أولاد يأتي بهم هنا، لكن يأتي بهم فين؟ يوقفهم في الصف؟ يجلسهم عن يمينه وعن يساره؟ لا، يجعلهم يلعبون ويعبثون ويضيعون خشوعنا في صلاتنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول دليل أن الأطفال إذا جيء بهم يجعلون ضمن صفوف الرجال ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا نأتي بالصبيان يعني في صلاة الجماعة فنجعلهم ضمن صفوف الرجال بعد اثنين ثلاثة من الرجال أدخلوا واحد بعض الناس يجن جنونه إذا رأى صبيا صغيرا بين الصف يجن جنونه ما يرتاح وهذا من الوسوسة. يمسك الطفل يقدمه شوية كده يأخره شوية كده يرفسه يا أخي أنت تعقد هذا هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال يا أخي اتركهم هذا سنة الصحابة بإقرار رسول الله يجعلونهم بين الصفوف حتى لا يعبثوا وحتى لا يلعبوا سنة أو يجعله ينام جنبك خله ينام جنبك أو يجلس جنبك جالس ولكن لا تتركهم يعبثون ويلعبون فإن هذا ليس من الأدب مع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما حكم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في صدقة يا أخي على رسول الله، تصدق عن نفسك، وأما إن أردت أن تتقرب إلى الله فصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نجمع بين ما قلته إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات ضحا وبين قول عائشة ما صلى الضحى؟ هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. غاية الأمر أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الضحى أحيانا. هذا النص هذا وأمثاله يحمل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صلاة الضحى، ولعل تعليل تركه لعله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يظن الناس أن صلاة الضحى واجبة. ما حكم أني أخصص كل يوم الزيارة لزيارة والدي المتوفيين وأجلس عند قبرهما نصف ساعة أقرأ سورة ياسين والفاتحة والاستغفار؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تجعل لنفسك عادة كالسنة تزور قبر أمك تزور قبر أبيك كل يوم عصرا أو ضحا، هذا ليس من السنة. لكن تزور بعد يوم تزور بعد أسبوع، لكن الدعاء مستمر، هذا من البر بهما، الدعاء مستمر، الصدقة عنهما، إكرام صديقهما، صلة أرحامهما، ها، إجراء نهر، إيقاف بئر، توزيع مصاحف، صدقة، وخير الصدقة الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا صلاحك، إذا انصلح أحدنا هذا أعظم بر بآبائنا وأمهاتنا، لأن العلماء إيش يقولون؟ يقولون إن الولد من كسب أبيه، فإن كنت صالح 30% هذه 30% ترجع لوالديك المتوفيين، 90% 90% أجرها لك ولوالديك المتوفيين، 100% ما شاء الله لا قوة إلا بالله يرجع الأجر كاملا لك يكتب ولأبويك، فاللهم اجعلنا من الصالحين. يقول أبي كبير مريض بفقدان الذاكرة ويتبول على نفسه فهل يجوز أداء عمره؟ نعم، هذا بالنص، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، تعتمر وتحج عن أبيك إن كان بهذه الحالة. ما حكم قطع صلاة النافلة في المسجد؟ حكم قطع صلاة إذا أقيمت الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وهذا نوجهه لمن يتقصد الصلاة بعدما تقام والإمام يقرأ يصلي ركعتين. يا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قوله فوق كل صاحب مذهب، أنا أعلم أنه يوجد في مذهبك نص يقول إلا الركعتين لأنهما سنة مؤكدة تعملان ولو كنت تطرد بالخيل بخيل العدو، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على رأسك وفي عينيك، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اقطع الصلاة لكن كنت على آخر الصلاة في التشهد تتمكن من إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام، أتم لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. أما تتقصد ونحن الله أكبر قائمون مع الإمام وأنت تركع ركعتي الفجر، ركعتي كما يسمونها الرغيبة، وبعدين شوف كيف يركع ركعتي الرغيبة حتى يدرك تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا أخي هذا سرقة من الصلاة، صلاة بلا خشوع يعني بلا ريب، أين أجرها؟ هل يصح الاغتسال ولبس الإحرام من المدينة؟ نعم يصح من المدينة من الفندق، ولكنك لا تحرم، لا تدخل في الإحرام إلا من الميقات، وعندما تستوي على راحلتك وسيارتك تقول لبيك اللهم عمره، فعند ذلك تدخل في الإحرام. أما مجرد لبس ثياب الإحرام لا يدخلك في الإحرام. يقول معظم المعتمرين يصلون في النوافل كاملة وهم على سفر. أنا قلت من مكث بالمدينة أربعا فنازلا يقصر الصلاة ويترك صلاة الرواتب، لأن ما قصرت الصلاة إلا صدقة من الله، وفي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة، في حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ها فلا تصلي. أما أربعا فصاعدا فأتم الصلاة وصلي الرواتب ولا حرج. أما الضحى والوتر وركعتي الفجر فصلها، كنت مقيما يوما أو ليلة أو أربعا أو أكثر أو أقل. يقول هل التصوير بكاميرا الهاتف حرام أم حلال؟ تقدم ذكر التفصيل في هذا وقلت تركه تورعا هو الأولى، ولكنه ليس بحرام عندي. ما هي الكتب النافعة لطالب العلم المبتدئ؟ هذا يطول، ولكن وعدت بذكر قائمة في التفسير لكي نختم ختمة واحدة مفسرة. عد هذه المقترحات من كتب التفسير وهي ملخصة: تفسير ابن سعدي في مجلدة واحدة، تفسير القرآن طبعة المجمع، مجمعة الملك فهد، هذه يعني أيضا من التفسيرات السليمة. ثالثا اختصار تفسير البغوي في مجلدة، هذا أيضا من التفسير بالمأثور. رابعا تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير، وعندنا بين أيدينا اختصاران: اختصار لمحمد نسيب الرفاعي الشامي السوري، واختصار ثان بإشراف صفي الرحمن المبارك فوري. هذان مختص هذه الكتب يعني قريبة المنال سالمة من الشطحات، فنحرص أيها الإخوة الأفاضل على أن نجعل لأنفسنا ولو في رمضان أو بعد رمضان ختمة لتدبر كلام الله من خلال هذه الملخصات من التفسيرات. وأما ما عداها فحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا ألا تقرأ من كتب التفسير إلا ما صفى مشربه وسلم من الانحرافات، لا سيما ما يتعلق بالانحرافات العقدية. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا أجمعين والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.